بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت. وقوله كان هذا يدل على الاستمرار، وأن هذا الفعل مستمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا فرغ من دفن الميت يحتمل أنه يشارك عليه الصلاة والسلام في دفنه، ويحتمل أن هذا الدفن بأمره وقف على قبره أي بجانبه، والظاهر أنه يقف على رأس الميت، لأن الرأس هو أشرف الأعضاء سواء كان ذكراً أم أنثى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم، أي سلوا له واطلبوا له المغفرة من الله عز وجل. وصفة ذلك أن يقال: اللهم اغفر له، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقوله يقولون ربنا اغفر لنا، وقال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم. وقول لأخيكم المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، وهي من أقوى الروابط، بل هي أقوى الروابط. واسألوا له التثبيت، أي أن يثبته الله عز وجل عند السؤال، بأن تقولوا: اللهم ثبته بالقول الثابت، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: فإنه الآن، هذا تعليل للحكم السابق وهو الاستغفار وسؤال الله عز وجل الثبات. فإنه الآن يسأل، يعني بعد الفراغ من دفنه. ففي هذا الحديث فوائد، منها مشروعية الوقوف على القبر بعد دفن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على القبر ويدعو ويقول: استغفروا لأخيكم. وظاهر الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حال دعائه للميت بعد دفنه، لكن عمومات الأدلة تدل على أن رفع اليدين مشروع، إلا أن يخشى الفتنة، كما لو خشي أن هذا الداعي يدعو الميت أو يطلب شيئا من الميت فحينئذ يدعو بلا رفع يدين. ومنها أيضا أن الأخوة الإيمانية هي من أقوى الروابط بين المؤمنين، لقوله لأخيكم، وقد قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وفيه أيضا دليل على مشروعية طلب الدعاء من الغير للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. وهذا ليس من المسألة المذمومة، لأن الإنسان لم يطلب الدعاء لنفسه، وإنما طلب الدعاء للغير. ومن فوائده أيضا أن الاستغفار سبب للفتح على الإنسان، وذلك لأن الذنوب رين على القلوب، والاستغفار يزيلها ويذهب أثرها. ولهذا قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. قال أهل العلم رحمهم الله: ينبغي للعالم والمفتي والقاضي إذا أشكل عليه حكم أن يكثر من الاستغفار، لأنه سبب للفتح، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ثم قال: واستغفر الله. وهذا دليل على أن الاستغفار سبب للفتح على الإنسان. ومنها أيضا إثبات سؤال الملكين للميت بعد دفنه لقوله فإنه الآن يسأل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك. قال فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول عندما يسأل ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته الحديث. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية دفن الميت والمشاركة في ذلك. ولهذا قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره. ومنها أيضا أن الدعاء للميت بعد دفنه يكون حال كون الإنسان واقفا فلا يدعو جالسا إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على القبر. وقد دل على الوقوف على القبر والدعاء قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فقوله ولا تقم على قبره دليل على أن ذلك يكون حال القيام كما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الميت ينتفع بالدعاء له والاستغفار له، ولو لم يكن ينتفع لم يكن لطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس أن يدعو للميت فائدة. وهو كذلك، فكل قربة يفعلها الإنسان ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإن ذلك ينفعه من دعاء واستغفار وصدقة وغير ذلك. ولكن أفضل ما يقدم للميت وأفضل ما ينفع الميت هو الدعاء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أي من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل يتصدق عنه، يصلي عنه، يحج عنه، يعتمر عنه. فأفضل ما يقدم للميت هو الدعاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.